بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه ليبين فيه منهج أهل السنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يستثنون مما افترقت منه أو مما افترقت به الأمم، حيث تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار، أي تستوجب ذلك وتستحقه، إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسطر الإمام العكبري هذا الكتاب ليبين منهج هذه الفرقة الناجية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ورتب كتابه وفق القضايا المتنوعة التي جرى فيها الاختلاف، وبين الوجه الصحيح والقول السديد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكنا قد عرضنا في درس ماض الأدلة والأحاديث التي جاءت تؤكد ضرورة الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله بذلك، وجاءت السنة النبوية وأكدت هذا الأمر وهذه الضرورة. انتهينا إلى قوله يرحمه الله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ويزعمون أن القرآن جاء بآيات ترد ما جاءت به السنة، وهذا فهم سقيم وقول باطل. نعم. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن شبيب، قال: حدثنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك عن رجل حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتبع أمر رسول الله أنه كان يتتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله وأفعاله ويهتم بها، أي في سفره وفي حضره. نعم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن علي الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن شوقة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها ثم صب في أصلها أداوة من ماء وإن لم تكن إلا تلك الأداوة يعني إن لم يكن معه إلا تلك الأداوة يصبها في أصل هذه الشجرة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر معه فصب في أصل هذه الشجرة إداوة من ماء فهو يتتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن لم تكن إلا تلك الأداوة قال وقال نافع وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يعني إن النبي فعل ذلك وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعله. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا شبابة عن عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها يعني في الأماكن الذي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في أي مكان إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فيصلي فيه وإن كان في غير في أماكن مر بها ولم يصلي يمر بها لكنه ما يصلي أيضا. نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحتها الماء يعني ينزل تحت عندها ويصب في أصلها الماء. نعم. حتى لا تيبس. نعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن سليمان العبداني قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن سليمان العبداني قال حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الحكم عن مجاهد قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلته يعني أنه لما مر بهذا المكان حاد النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني تراجع عنه أو مال عنه فعبد الله بن عمر كان إذا مر بهذا المكان أيضا يحيد عنه أو يميل عنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحارث بن سريج قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عاصم الأحول قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في طريق كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا مر من طريق وإن لم يكن هو الطريق يعني السالك يمر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بذلك الطريق هذا كله من باب التأسي والاقتداء. نعم. وإن قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لصق بالحائط فيلصق بالحائط يعني الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن قيل له قعد قعد. وإن قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد عند هذا القحائط يقعد عبد الله بن عمر أيضا. نعم. وإن قيل له مشى مشى. وعبد الله بن عمر يعلل ذلك بقوله إنه يريد أن يطابق في عمله وفي تأسيه بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى. نعم. قال الشيخ: والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين. هذا الشيخ المراد به ابن بطة رحمه الله، يعلق على هذه الآثار بقوله. نعم. قال الشيخ: والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهادين المهديين الراشدين المرشدين الذين من اكتفى آثارهم فاز ونجا، فاز ونجا ورشد واهتدى، ومن تفيأ بظلهم لم يظمأ لم يظمأ ولم يضحى، ومن خالفهم ضل وغوى وغضب عليه رب السماء. ونعوذ بالله من الشقاوة والعماء ومن الضلالة بعد الهدى. كل هذا تأكيد لمسألة الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: قال الزبير وأحسبه عنا ابن بكار. وأحسبه عنا ابن بكار. عن الزبير بن بكار. نعم. قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحفظ ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحضر سأل من حضر عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل. وفعل. وهذا مثله يوم أن فتحت مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ودخل معه نفر من أصحابه، ولم يكن ابن عمر دخل، وكان ممن دخل بلال. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن عمر وسأل بلال: ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة؟ وأخبره بما فعل وأنه صلى، وأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، فصلى فيه عبد الله بن عمر. كل ذلك تأسيا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا لم يحضر سأل من حضر عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل، وكان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسجد صلى فيه. يعني إذا صلى النبي في هذا المسجد يصلي عبد الله بن عمر فيه أيضا. نعم. وكان يعترض براحلته في كل طريق مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتأسى بالنبي ويصير مثل ما صار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقال له في ذلك فيقول: إن حرف أتحرك لا أتحرى أن تقع راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنه يتحرى ويقصد ويتأكد من أن تضع راحلته وهو يمشي عليها، يضع خفها على الموضع الذي وضعت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم خفها. كل ذلك حرصا على التأسي والاقتداء. نعم. قال الشيخ يعني ابن بطة قال الشيخ ابن بطة: فلله در أقوام دقت فطنهم وصفت فطنهم دقت فطنهم يعني نعم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوه هذا الاتباع. فبمثل هدى هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا. فبمثل هؤلاء العقلاء يا إخواني اقتدوا تهتدوا. نعم. ولآثارهم فاكتفوا. نعم. ترشدوا وتنصروا. ترشدوا وتنصروا وتجبروا. وتنصروا وتجبروا. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. وهذا غاية في التأسي والاقتداء من أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وإني لأخشى أن تركت وأخشى أني إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يعني وهو حريص على أن يفعل كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لأن الله تعالى يقول فليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال الشيخ هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف عن نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره. يعني فإذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا النهج الذي سار عليه أبو بكر رضي الله عنه ونحذر مما ظهرت به الفتن في هذه الأزمان يعني أزمان المؤلف من مخالفة بل حرص على المخالفة بل إظهار لهذه المخالفة مخالفة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يتخوف على نفسه الزيغ عن إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل. نعم. ونجاة من سوء العمل. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن سليمان قال حدثني أبو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش. نعم. خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى. نعم. وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. لزم السنة أي لزم السنة. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني يزيد بن أبي عبيد قال رأيت سلمة بن الأكوع يصلي من وراء الصندوق. يعني المراد بالصندوق كان الموضع الذي وضع فيه صندوق المصحف في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند المكان الذي عرف في هذه الأيام باسطوانة عائشة رضي الله عنها. نعم. فقلت له: ما لي أراك تصلي ها هنا؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان. يعني يتحرى الصلاة في هذا المكان، لذلك كان هو رضي الله عنه يتحرى الصلاة فيه. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن فراغ. ما معنى الفراغ دائما؟ هذا كلام يعني كتبه المحقق، إنه هناك نقاط. نعم. الكلام يعني لم يكن كاملا، فبدلا من أن يضع النقاط كتب فراغ. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال حدثنا محمد بن أبي يحيى قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مضعون قال: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وسوى عليه التراب، وكان أخوه من الرضاع، وهو أول من توفي من المهاجرين في المدينة بعد الهجرة، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البقيع، بقيع الغرقد. نعم. وسوى عليه التراب، كانت صخرة قريبة من القبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتوا هذه الصخرة. فثقلت على القوم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها بيده حتى انتهى بها إلى رأس القبر، فأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضعها عند هذا القبر، وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم، حتى كانت أمارة مروان فإنه أمر بتسوية القبور، قال: فأزيلت الصخرة عن مكانها. نعم. فجاء ابن عمر مغضبا فقال: ويحك يا مروان، أزلت شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ نعم، يعني لأنه غير من أثر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عن حماد بن سلمة عن يعلى بن هكذا حدثنا ولا حدثنا قال حدثونا أو قال حدثونا حدثونا عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعرضه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله؟ يعني أنه لما حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل كأنه يعني اعترض على هذا الخبر، وكأنه لم يقبل معنى الحديث، وعارضه بآية من كتاب الله. نعم. فبين له الصحابي رضي الله عنه إن هذا لا ينبغي أن يفعل، لأن السنة النبوية هي التي جاءت وبينت مراد القرآن. نعم. تعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله. نعم. ثم قال: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين ابن علي قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا قطبة ابن عبد العزيز وأبو بكر ابن عياش عن عبد الرحمن ابن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال ائتني بعد محرما، يعني رجل دخل في الإحرام وهو يريد أداء المناسك لكنه لم ينزع ثيابه بل أحرم في ثيابه التي هي المخيطة، فلذلك أنكر عليه. نعم. فقال أتني بآية من كتاب الله عز وجل، يعني فقال الرجل المحرم لما اعترض عليه بأنه يجب أن ينزع المخيطة من ملابسه قال أتوني بآية في القرآن. ملاحظ؟ نعم. كأنه يعترض عليهم وكأنه يدعي أن ما فعله هو صحيح. الصواب. نعم. ائتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي. فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم لم يلبس المخيط، نزع المخيط، ولأنه لما سئل ما يلبس المحرم بين أن المحرم لا يلبس المخيط، فقال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس، كلها من المخيط. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن جعفر بن نصير الخلدي نعم الخلدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر التجيبي بمصر قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب يزيد ابن أبي حبيب ابن أبي حبيب نعم ابن أبي حبيب عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ابن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن. نعم. فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، أي فبينوا لهم هذه الشبهات بما جاء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تبينها وتوضحها وتقيد المطلق منها، لأن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله. نعم. ثم قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة على لقبه يعني يلقب بزغبة. نعم. قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نعم. ثم قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز ابن جعفر ابن بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى رسوله إن كان حيا أو إلى سنته من بعده. نعم. قال إلى كتاب الله وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. نعم. ثم قال أخبرنا محمد أخبرني محمد ابن الحسين قال حدثنا أحمد ابن سهل قال حدثنا الحسين بن علي يعني ابن الأسود. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الله ابن أبي سليمان. نعم. عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حال حياته عليه الصلاة والسلام يرجع الناس إليه. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر ابن محمد القافلائي قال حدثنا محمد ابن إسحاق قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى. أي وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: ألزم السنة والجماعة. أي لزم السنة والجماعة. والجماعة، هذا معنى قوله عمل صالحا ثم اهتدى بهداهم، يعني وصار على منهجهم. نعم. ثم قال حدثنا جعفر ابن محمد القافلائي قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح ابن عبادة عن الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن جاء مجملا في كثير من الآيات، وجاءت السنة وبينت المرادة من قول الله تعالى بتفسير من النبي عليه الصلاة والسلام أو بفعل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقال يحيى ابن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. يعني أن السنة هي المبينة والموضحة والشارحة. قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: قال الأوزاعي: وكان يحيى يقول: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن قاضي على السنة. نعم. ثم قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم. ثم قال حدثنا إسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا أحمد ابن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا خطاب وجهه الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم وأمرهم أن يخبروا الناس بما ينزل في كتاب الله وبما يبين النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الزوجات وغيرهم. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو القاسم حفظ ابن محمد الحافظ بأردبيل الحارث. نعم. حدثنا حفظ بن عمر. نعم. الحافظ بأردبيل. قال حدثنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن المنهال الضريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن جعفر عن حجير ابن أبي الربيع عن حجير ابن أبي الربيع أنه سمع عمران بن حسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. وقال بشير بن كعب إن منه ضعفا نعم ومنه وقارا لله. فقال عمران أبا حجين من هذا؟ من هذا أبا حجين من هذا؟ قلت رجل ليس به بأس، يعني رجل معروف عندهم. قال سمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله وهو يعترض ويقول منه ضعف. هذا الإنكار الذي أورده عمران بن حصير رضي الله عنه على بشير. نعم. ومنه وقار والله لا أحدثكم بحديث اليوم. بحديث اليوم. نعم. يعني من باب المعاقبة والمجازاة، لأنهم يعترضون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل أرض الروم، في أرض الروم يعني. فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب يعني قطع الذهب يعني. والدنانير وكسرة الفضة والدراهم بالدنانير وبالدراهم وكسرة الفضة بالدراهم. فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. لا يجوز بيع الكسر بالذهب، كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم. لا بد من الوزن ولا بد من المماثلة. نعم. إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبايعوا الذهب بالذهب إلا مثلا إلا مثلا بمثل، لا تزايد بينهما ولا نظرة. لا زيادة بينهم. نعم. ولا نظرة. والمراد بالنظرة يعني الأجل، يعني من يريد أن يبيع ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز له أن يزيد ولا يؤجل الثمن. هذا معنى نظرة. نعم. فقال رجل لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. يعني إذا كان بالأجل، لكن بالزيادة بين الكسرة والدنانير أو الكسرة والدراهم لا يرى فيها ربا، هذا رأيه. نعم. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عبادة رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله يعني من هذه الأرض اللي أنت فيها لا أسكنك لا أساكنك، لا أساكنك بأرض لك علي، بأرض لك علي فيها أم لك إمرة. علي فيها إمرة، فيها إمرة، يعني معناه إن لو قال هذا الكلام كان هو الأمير على تلك الأرض، فقال له ما دام أنت الأمير أنا إذا ما أسكن معك في بلد أنت فيها أمير وتخالف أمر الرسول رأي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قفل يعني رجع، لحق بالمدينة، لحق عمران يعني اللي هو الصحابي عبادة بن الصامت، لما رجع إلى المدينة هي. لما قفل من أرض الروم رجع إلى المدينة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر رضي الله عنه ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة فقال أرجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك. يعني هذا الذي خالفك وإن كان أميرا ليس له عليك سلطان. نعم. فعمر رضي الله عنه أيد عبادة بن الصامت في هذا. نعم. فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك يقيمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ويبينون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس رضي الله عنهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل يعني في الميزان. فقال الرجل ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. وقوله من يعذرني يعني من يكفيني، ومن يعني من يكفيني يشفي غلي، ومن يشفي غلي من فلان هذا الذي أحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعارض. نعم. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الرجل أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. نعم. ثم قال حدثنا أبو القاسم حفص ابن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز ابن يحيى ابن يوسف قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن حزم عن الأعرج قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لرجل أتسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل. نعم. ولا تبيعوا منها عاجلا بآجل. نعم. ثم أنت تفتي بما تفتي والله لا، يعني أنت تفتي بما تفتي في جواز بيع ذلك بالأجل. نعم. والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد، يعني لا يؤويني مكان لا أجلس فيه معك إلا في المسجد، لأن المسجد هذا المكان مخصص للعبادة يجتمع فيه الناس جميعا، ف فهذا يمكن أن أجلس معك فيه، وأما في غير ذلك ما أجلس معك. نعم. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو الربيع، واللفظ لسليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله، يعني إذا أطلق عبد الله يراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. عن عبد الله ابن مغفل، عبد الله ابن مغفل، عبد الله ابن مغفل سماه هنا. نعم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذفي، عن الحذفي أو الخذفي، الخذفي، وقال الخذف هو أن يرمي الحصى بإصبعيه، يضع الحصى بين إصبعيه ويرمي بها، هذا الذي يسمى بالخذف. نعم. إنها لا تصطاد صيدا، إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولا تنكأ عدوا، يعني ما تجرح العدو، وإنما هي قد تفسد على الإنسان عينه أو تكسر سنه، هذا معناه. ولكنها تفقع العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل وما بأس هذا؟ وما بأس هذا؟ يعني هذا الشيء ما يضر، يعني كونها تنكأ، كونها تنكأ وتقلع تفقع العين أو تكسر السن، يعني هذا شيء مو مهم، ليس صعبا يعني. فقال إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، والله لا أكلمك أبدا. نعم. قال يروى أن عبد الله بن مغفل قال هذا لحفيده الذي رآه يخذف فنهاه فلم يمتنع. نعم. قال الشيخ فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا تعليق من الشيخ ابن بطة على ما ساقه من الآثار من ضرورة التمسك والتأسي بما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وبما يأمر به وعدم مخالفته. نعم. فقال الشيخ فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، والشح على أديانهم، على أديانهم يعني الحرص على دينهم. نعم. وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم، وبين زهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من ساداتهم، يقع رحمه الله ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه وهو يعلم ما في صلة الأقربين من أمر من ضرورة، ومع ذلك لما خالف أمر النبي قطعه. نعم. وقطيعة الأهلين. نعم. وعبادة ابن الصامت يعني، وأبو الدرداء رضي الله عنهما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة، وأبو سعيد الخدري يضعنون عن أواطنهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتوقف عن استماع سنته، فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله، كيف يعني حالنا في هذا عند الزمان الله الذي في هذا الزمان الذي يعارض الناس فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعارضون ظواهر القرآن. نعم. ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حائدين عنها وملحدين فيها. سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل. آمين. يمشي ولا باقي 5 دقائق؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.